بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عنوان حديثنا اليوم بإذن الله تعالى هو آيات مبهرة على عظيم قدرة الله عز وجل في خلقه. آيات مبهرة على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه، فإن قدرة الله عز وجل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قدير يقدر على كل شيء سبحانه وتعالى. وما أحوج المؤمن أن يتفكر وأن يتأمل في آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، فهذا يزيده إيمانا، وإلا فهناك ممن حرم الإيمان وحرم التوفيق وحرم الهداية والعياذ بالله، يلحدون في آيات الله سبحانه وتعالى حتى ربما ينكر بعضهم وجود الله سبحانه وتعالى، ويلحد في آيات الله الناطقة بعظيم قدرة الله عز وجل في خلقه من حوله، فهذا محروم والعياذ بالله من نعمة الهداية، بل من نعمة التفكر. فإن العاقل لو أنه نظر في آيات الله من حوله سيجد ما لا يحصى من الآيات المبهرة في هذا العالم وفي هذا الكون، تدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، صغيرا كان هذا الشيء أو كبيرا فهو على كل شيء قدير. وهو كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهو سبحانه وتعالى كذلك الذي قال عن أمره هذا، قال: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. هذا الأمر بين الكاف والنون. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أمرا كان بين الكاف والنون، لا بعد كن، إنما يكون بين الكاف والنون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكما قال: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولو أن الذين يلحدون في آيات الله سبحانه وتعالى تفكروا في عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى في خلق بعض مخلوقاته كالسماوات والأرض والبحار والجبال والأنهار مثلا، لكان هذا كافيا في التسليم بعظيم قدرة الله عز وجل في خلقه. فالله سبحانه وتعالى يقول في مثل هؤلاء في كتابه: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هؤلاء لو فكروا في عظيم قدرة الله عز وجل في خلقه أو بعض خلقه ما كانوا قالوا ولا فعلوا ما قالوا وفعلوا. ولذلك قال: ما قدروا الله حق قدره. بل هناك ممن يقول: أنه يؤمن بالله عز وجل ومع ذلك يلحد في جانب من آيات الله سبحانه وتعالى، كاليهود لعائن الله عز وجل عليهم. فهؤلاء وإن قالوا أنهم يؤمنون بالله عز وجل إلا أنهم ما عظموا الله وما قدروا الله حق قدره. لما جاء حبر من أحبار اليهود، عالم من علماء يهود، إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع. فيقول: أنا الملك. هذا يقوله اليهودي. فقال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر. الحبر بيقول ما يدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته سبحانه وتعالى على سائر خلقه سبحانه وتعالى. ومع ذلك فهؤلاء اليهود نسبوا لله عز وجل ما لا يجوز. ولذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي يقر بأن الله عز وجل هو الله الذي خلق وملك، وهو الذي سبحانه وتعالى موصوف بالعظمة وعظيم القدرة، ومع ذلك فهو هو الذي ينسب لله عز وجل أمورا لا تجوز في حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فكيف بالذين يلحدون إلحادا كليا؟ فاليهود مع إقرارهم بهذا إلا أن الله عز وجل وصفهم كذلك بالإلحاد في جانب. فكل من لم يعظم الله سبحانه وتعالى فهذا ملحد في جانب من جوانب ما يتعلق بما يجب أن يعظم ربه فيه. فاليهود لما نسبوا لله عز وجل من الصفات ما يحمل النقص، بل ربما لا يليق ببعض المخلوقين، كان هذا إلحاد والعياذ بالله منهم. فكيف بمن يقول أنه مسلم، أو من يدعي أنه مسلم ثم يلحد في آيات الله سبحانه وتعالى؟ فكيف بمن كذلك يخرج على المسلمين في وسائل الإعلام وغيرها ويتكلم بمنتهى الحرية في بلاد المسلمين، بل ومن يستضيفه من الإعلاميين يدعي الإسلام وبين يديه يقول: أنا لا أعترف بأن في حاجة اسمها ربنا؟ نعوذ بالله من هذا الكفر وهذا الإلحاد. ولذلك هؤلاء يحتاجون إلى أن يتأملوا حتى في المخلوقات من حولهم، من الذي خلق هذه المخلوقات، ومن الذي دبر لها شأنها، ومن الذي سيرها في هذا النظام العجيب سبحانه وتعالى. ولذلك نقف على بعض الآيات المبهرة في خلق الله سبحانه وتعالى تدل على عظيم قدرته في خلقه سبحانه وتعالى. ومن أعظم هذه الآيات الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض والجبال والدواب وسائر المخلوقات عموما في الحقيقة. فهذه المخلوقات ابتداء خلقها الله سبحانه وتعالى في 6 أيام، ولو شاء لخلقها سبحانه وتعالى في كن، فهذه الأيام لو شاء الناس أن يخلقوا أو يصنعوا شيئا لا يساوي شيئا من هذه المخلوقات لاحتاجوا سنين طوال. لما الناس تيجي تبني بيت عظيم يحتاجون إلى سنين طوال. انظر إلى البيت الحرام، المسجد الحرام مثلا، الآن المسجد الحرام فيه توسعة لم يشهد قبلها يعني على هذا النحو من القوة. المسجد الحرام هذه التوسعة مدعو لها خطة يعمل الناس فيها 24 ساعة، العمال يعني والموظفين والمهندسين يعملوا 24 ساعة. هذه الخطة تستمر 3 سنوات لبناء ماذا؟ المسجد. لبناء المسجد الإنسان يحتاج 24 ساعة عمل لمدة 3 سنوات. فكيف بالذي بنى السماوات والأرض والجبال وخلق هذه المخلوقات كلها سبحانه وتعالى؟ خلقها في 6 أيام سبحانه، ولو شاء لجعلها في قوله كن سبحانه وتعالى. والناس إذا أنجزوا عملا قعدوا في 3 سنوات أو نحو ذلك يحتاجون إلى راحة. يعني العمال والمهندسين حاليا دلوقتي في المسجد الحرام واخدين راحة ليلية، بياخدوا راحة بالليل علشان المعتمرين ياخدوا راحتهم ويشتغلوا بالنهار بس، أو إن هم لما يخلصوا لازم يحتاجوا راحة شوية، أو هم بيعملوا 3 ورادي مش كده، بيعملوا 3 ورادي علشان الوردية دي ما تقدرش تقعد طول الليل ولا طول النهار، فمحتاجين راحة. الله تعالى خلق كل هذا العالم سبحانه وتعالى في 6 أيام ولم يصبه سبحانه وتعالى تعب. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوم. فلو تفكروا هؤلاء لكان هذا سبب لهدايتهم، أما هؤلاء فقد أغلقوا عقولهم والعياذ بالله على الإلحاد. الأعرابي البسيط لما وجد من بعض الناس يعني رائحة إلحاد، ولم يكن يعرف الإلحاد في العرب في الحقيقة، لم يكن يعرف الإلحاد في العرب، حتى الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنكروا البعث إنما أنكروه مكابرة، زي العاص بن وائل السهمي. هذا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بهذا الكلام مكابرة، وإلا هو العاص بن وائل السهمي كان ممن يعظمون البيت ويتنافسون على خدمة الحجيج ونحو ذلك، لكن قالها مكابرة. أما الآن فتسمع أنت لهجة ممن ربما عاشوا في المسلمين وربما كان يحمل اسم مسلم قبل ذلك، ينكر وجود الله عز وجل ويلحد، مش ينكر البعث بس، ده ينكر والعياذ بالله وجود الله عز وجل. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ومن آيات الله عز وجل الدالة على عظيم قدرته في خلقه سبحانه وتعالى أن الله تعالى خلق آدم من سلالة من طين، ثم جعل نسله بعد ذلك يمشي بطريقة أخرى. يعني ابتداء آدم عليه السلام، هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، خلق بلا أب ولا أم، لا له أب ولا له أم، علشان اللي يجي بعد كده كما سيأتي معنا في آية المسيح يجي يقول ده احنا بنعبد المسيح علشان هو مخلوق من غير أب أو وجد يعني من غير أب. فالرد سهل جدا، فآدم عليه السلام أحق، لو عايزين تعبدوا اعبدوا مين؟ اعبدوا آدم. لو كانت المسألة من باب ان هي مسألة ايش؟ حاجة غريبة وحاجة معجزة، طيب خلاص. طب آدم لم يكن له أب ولا أم، بل آدم عليه السلام مخلوق من مادة مختلفة عن كل مواد البشر كله. يعني عيسى عليه السلام مخلوق من سلالة من رحم أمه بقول الله تعالى كن. أما آدم عليه السلام فإنه وجد من مادة مختلفة تماما، كما قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ده المقصود به أصل الإنسان اللي هو آدم عليه السلام. أما الإنسان الذي بعد آدم، اللي بعد آدم بقى، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. كل اللي جه بعد كده من آدم وحواء كانوا بهذا النحو أو على هذا النحو، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. نطفة في رحم المرأة، نطفة في رحم المرأة، نطفة من الرجل في رحم المرأة. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. سبحان الله العظيم. أطوار يتطور فيها الإنسان، نطفة من أبيه إلى أمه، ثم تتطور هذه النطفة تكون علقة ثم مضغة، ثم بعد ذلك يكسى باللحم والعظام وينفخ فيه الروح. أطوار، سبحان الله العظيم. بل الله تعالى يرسل إليه ملكا مخصوصا لكل أمر من هذه الأمور، لكل أمر من هذه الأمور. ملك يشرف على النطفة، ملك يشرف على العلاقة، ملك يشرف على المضغة، ملك يشرف على العظام وتكوينها، وهكذا حتى يأتي الملك الذي يؤمر بنفخ الروح. سبحان الله العظيم. كل هذه أطوار في رحم أمه، ثم يخرج بعد ذلك يكفر بالله عز وجل. ومن آيات الله عز وجل في خلقه أن الله خلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، أن الله خلق عيسى من أم بلا أب، وأنطقه الله سبحانه وتعالى كذلك وهو في المهد. وهذه آية أخرى من آيات الله، آية أخرى من آيات الله، لأن العادة في الكون أن الرضيع لا ينطق، أن الرضيع لا ينطق، أو المولود خصوصا يعني في المهد لا ينطق. دي العادة في الخلق، إن الإنسان بيولد وبيكون في المهد ما بينطقش، بيتكلمش، يبكي فقط. متى يتكلم؟ بعد فترة معينة من الزمان يبتدي ينطق حروف ونحو ذلك، وبعدين يبتدي يتعود على الكلام في مراحل بعدها، وهكذا يتطور حتى ينطق. في مثلا 4-5 سنوات يبتدي ينطق، إنما ينطق من أول يوم. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك فمن آيات الله خلق المسيح ابتداء، ومن آيات الله كذلك نطق المسيح في المهد عليه الصلاة والسلام. فهو الذي نطق في المهد، هو الذي خلق من غير أب، وإنما خلق من أم، كما قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الضمير عائد أو الكلام عائد على أقرب مذكور وهو آدم عليه السلام في التراب، في يعني نسبة التراب. فآدم مخلوق من تراب، من صلصال، من حمأ مسنون، وهو الذي يضرب عليه يخرج صوتا، زي حكاية الفخار الموجود حتى في حياة الناس، يضرب عليه فيخرج صوتا. فالمسيح عليه السلام كما أن آدم خلقه الله عز وجل بكن فكان، كذلك المسيح خلق بكن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. آدم خلق إزاي؟ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأما نطقه في المهد عليه الصلاة والسلام فهي آية من آيات الله عز وجل. تحاول تتصور كده، حاول تتخيل المشهد ده، مشهد عجيب ما رأيناه، ما سمعنا به إلا من خلال الآيات التي أخبرنا بها في كلام النبي في القرآن وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم عمن نطقوا في المهد عمن نطقوا في المهد، وهم كلهم في العالم لا يتجاوزون 5، وإن كان الحديث ورد ب3، لكن في بعض الأخبار الأخرى فيها من تكلم في المهد. كيفية كلام هذا ما رأيناها نحن، لكن رآها غيرنا. لكن حاول كده تستحضر طفل لسه مولود وفجأة يكلمك كلام الفصحاء البلغاء. ده مش بيتكلم مثلا، بيكلمك كلام كده، كلام الفصحاء البلغاء. والله سبحانه وتعالى يحكي ذلك بقوله: فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. لقد جئت شيئا فريا، إيه ده؟ ده افتراء وكذب اللي انت بتقوليه ده، إن أو اللي انت جاية بيه ده، يعني ده جايبه منين يعني؟ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هذا ليس ثناء، إنما هذا تبكيت لمريم منهم، لعنة الله عليهم. يقولون لها ما كان أبوك امرأ سوء، الأول يا أخت هارون، يعني أنت أخوك راجل متعبد، إيه اللي خلاك أنت بقيتي يعني أخلاقك سيئة؟ والعياذ بالله، حيث يعني نسبوا لها الفاحشة. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. لا، أخوك رجل متعبد وأبوك رجل صالح وأمك صالحة، ده نوع من التبكيت والسب لمريم عليها السلام، إن أنت اللي جايبة الفحشة دي وأهلك ناس كويسين. نعوذ بالله من هذا الإجرام. فأشارت إليه، ما تكلمت إنما أشارت لأنها أمرت بذلك. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي. أشارت إليه، قالت لهم كلموا، هو هيكلمكم، كلموا. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي. نواميس الحياة وسنة الله عز وجل في خلق الناس أن الرضيع في المهد ما بيتكلمش. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. شيء معجز، وهو من آيات الله عز وجل المبهرة، إن طفل في المهد أو رضيع في المهد، رضيع في المهد يعني يتكلم على هذا النحو. فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى المبهرة. نعم. وقد ذكر الله تعالى في كتابه حوادث كثيرة من آياته سبحانه وتعالى المبهرة في خلقه الدالة على عظيم قدرته. ومن هذه الحوادث حوادث إحياء الموتى، حوادث إحياء الموتى. ومن أشهر هذه الحوادث قصة بني إسرائيل حين قالوا لنبيهم موسى عليه السلام: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فجور، والعياذ بالله، فجور. فإنهم سألوه أمرا مستحيلا. فلما كان هذا بعد دعوتهم شهور وسنين طويلة، فكان العقاب من الله عز وجل، فكان العقاب من الله عز وجل. أما للسنين الطويلة دي اللي بيقام فيكم أمر التوحيد، ماذا فعلتم بها؟ ولذلك عاقبهم الله عز وجل على ذلك. فقال الله عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. الله عز وجل أنزل عليهم صاعقة أماتتهم جميعا، كلهم ماتوا في لحظة واحدة لهذا الفجور وهذا الإجرام. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. درس، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. أماتهم الله عز وجل ثم أحياهم بعد ذلك، ثم أحياهم بعد ذلك، شعروا بالموت ووجدوا الموت ثم أحياهم الله عز وجل وأبعثهم مرة أخرى. هذه آية من آيات الله، أنه يحيي سبحانه وتعالى، أنه يميت ويحيي سبحانه وتعالى. ومن كذلك آيات الله عز وجل الدالة على عظيم قدرته قصة الرجل الذي مر بقرية خاوية على عروشها، وعند بعض المفسرين أنه العزير عليه الصلاة والسلام، الذي مر على قرية قد تهدمت وتهدم بناؤها ويابست أشجارها وجفت مياهها وخربت عن آخرها، خربت عن آخرها، قرية كانت عامرة، قيل هي بيت المقدس، قيل هي قرية بيت المقدس نفسه لما خربه بختنصر. فهذه القرية التي كانت عامرة تدب بالحياة وتدب بمظاهر الجمال والعمران في يوم من الأيام، فلما كان هذا الخراب مر بها هذا العبد الصالح على هذا القول أو على أنه نبي الله العزير، فنظر فيها وقال هل يحيي هذه الله بعد موتها، أو أنه على يعني لو كان غير نبي كأنه قال هل يستطيع الله أن يحيي هذه بعد خرابها وموتها، وإلا فحاشا لنبي أن يقول هل يستطيع الله ذلك. فلما كان ذلك أجرى الله عز وجل عليه آية من آياته، وهي أنه أماته سبحانه وتعالى 100 عام ثم أحياه، وجعل من حوله كذلك آيات، كان معه حماره وكان معه طعامه وشرابه، فأماته الله 100 عام ثم أحياه بعد هذه 100، ثم أحيا له ما حوله من الأشياء التي كانت معه، ثم أخبره أنه مات 100 عام، فعند ذلك قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقد حكى الله لنا سبحانه وتعالى قصة هذا العبد في قوله سبحانه وتعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي أنك ما مكثت يوما كما تظن أو نحو ذلك، ما مكثت يوما أو نحو ذلك بل مكثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يصبه العفن. 100 عام هذا الطعام يظل كما هو محفوظا، سبحان الله العظيم. وهذه آية من آيات الله، بل والله سبحان الله على هامش الكلام يعني الوقت قريب جدا، وإلا فالمعاصي من أسباب تغيير ربما أحوال الكون والعياذ بالله والله، وإلا فالأرض أرض تبوك، أرض تبوك قبل أن يحدث فيها ما حدث من ثمود كانت أرض من أرض الله سبحانه وتعالى، لكن لما كان منهم من كفران نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يشربوا من بئر ثمود أو أن يمشوا في أرض ثمود، هذه يمشون مشية يعني طبيعية، إنما أمرهم بالإسراع وقال إذا مررتم بديار الهالكين فمروا سراعا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبمناسبة مسألة العفن، كل واحد منا ربما يذكر أنه كان من 50 سنة، بلاش يعني 50 سنة، وإن كان بعضنا لسه ممكن من 20 سنة ولا 30 سنة، ما يكونش من 50 سنة، ما كانش فيه تلاجات عندنا في البيوت، مش كده برضو ولا ايه؟ ما كانش في حد عنده تلاجات في البيوت، وكان بناكل وبنشرب وعايشين، والأكل بيبات وبناكله تاني يوم، وأهلنا بيصنعوا لنا الأكل وبيحفظوهن وبيحطوه كل حاجة، ومفيش حد في حاجة. دلوقتي التلاجات موجودة والأكل مجرد ما يفوت عليه 3-4 ساعات خلاص يفسد. نسأل الله العفو والعافية. قال فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنح، 100 سنة لم يصبه العفن، وانظر إلى حمارك، انظر إلى حمارك يعني هذا الذي مات مثلك، ربنا سبحانه وتعالى جعل الحمار يموت عشان آية أخرى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام، الحمار طبعا كما جاء في التفسير أنه جعل ينظر إليه فجعلت عظام الحمار من كل مكان تتجمع ثم صارت هيكلا ثم كساها الله عز وجل لحما ثم نفخ فيه الروح فصار ينهق ويمشي أمام عينه، سبحان الله العظيم. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا هو المؤمن، يرى آيات الله من حوله ليس له إلا أن يقول سبحان الله إن الله على كل شيء قدير. ومن هذه الآيات أيضا قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام في طلبه وسؤاله من ربه سبحانه وتعالى أن يريه طريقة إحياء الموتى، طريقة إحياء الموتى، فكان المثال على الطير، فكان المثال على الطير، أن أمره الله عز وجل أن يأتي بطير ويذبحه ويقطعه قطعا ويضع هذه القطع على رؤوس جبال مختلفة ثم بعد ذلك يدعوه، يدعو هذا الطير تعالى فتتجمع هذه القطع من على رؤوس الجبال وتصير حيوانا كاملا يطير ويأتي إلى إبراهيم عليه السلام يمشي، لا يطير يمشي، آية من آيات الله سبحانه وتعالى إنه مسخر، هو شغلته يطير كمان بعد ما أحياه الله، لا الله أمره أن يأتي إلى إبراهيم سعيا فيأتي يمشي كما قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم، لم يكن يعني هذا من إبراهيم شكا، وهذا منه صلوات الله وسلامه عليه تواضعا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم تواضعا، فيقول إياكم أن تظنوا بنبي الله أنه يشك في قدرة الله، نحن أولى بالشك منه، هو أعلى الناس يقينا، لكن إبراهيم عليه السلام كان يريد أن يصل إلى مرتبة أعلى في العلم وهي عين اليقين، وهي عين اليقين، أن يرى بعينه ويرى بعيني رأسه هذه الآية. قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فهذه آيات دالة على عظيم قدرة الله عز وجل، والآيات لا تنتهي، فأنت في كل شيء من حولك ترى آيات الله عز وجل، وكما قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، بل انظر في نفسك ترى من آيات الله سبحانه وتعالى ما ترى، فهو سبحانه الذي قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو سبحانه وتعالى الذي قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، يعني كل من خلق من يوم أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بلايين البشر أو أكثر، كل هؤلاء عند الله عز وجل ولا حتى نفس واحدة، وإنما هذا للمثال، قال الله عز وجل وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح بالبصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر لنا ولكم الخير، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يبدل حالنا إلى خير حال، وأن يرصرنا على القوم الكافرين، وأن يرد عنا كيد الكائدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.